سماحة الشيخ، يوجد لدينا مسجد وهو موجه إلى غير القبلة، فهل يجوز أن نصلي فيه أم لا؟ يجب أن يعجل، إذا كان الميل قوي أو كبير يجب أن يعجل، أما إن كان الميل يسير يعفى عنه، أما إذا كان الميل كبير فإنه يجب أن يعجل ولو بتعديل الصفوف حتى يعمر مرة أخرى، أما إذا كان الميل يسير يعفى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.